إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مازلنا مع كتاب داء والدواء لابن القيم رحمه الله، وكنا وصلنا إلى ذكر ابن القيم إلى أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وأن الفكرة أو العلة أو الغاية اللي من أجلها بتعظم الذنوب أو تصغر هو مضادتها أو معارضتها للغاية التي من أجلها خلق الله الخلق. قال لك وربنا خلق الخلق ليه؟ خلق الخلق ليعبدوه، ليوحدوه، ليشهدوا أن لا إله إلا الله، ليقوموا بهذا الدين. من أجل هذه الغاية قامت السماوات والأرض، وأنزل الله الكتب، وأرسل الرسل، وجعل يوما للميعاد أو يوما للحساب يحاسب فيه الناس على هذه الكلمة، على لا إله إلا الله. وما من رسول أرسل إلا وهو يرسل بلا إله إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وبدأ بقى يتكلم ويوسع شوية على في انتشار الشرك. وسبحان الله، ما أحوجنا الآن إلى أن نتوسع مع ابن القيم أيضا فيما ذكره. أنت لا ينقضي عجبك، يعني لا ينقضي العجب وأنت بتتأمل الآن في حالنا وحال المسلمين، شباب، بنات، رجال، نساء، مشاهير، مغمورين، أثرياء، فقراء، لا ينقضي عجبك وأنت ترى رقة الدين، وأنت ترى هوان الدين على كثير من هؤلاء. ما بين واحد يقول أنا ملحد يعلن إلحاده، وبين واحد تاني يهزأ بالدين فيستهزئ بآيات أو يستهزئ بأحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام، وما بين من ينكر قطعيات الإسلام، وما بين من يعبث في أصول هذا الدين، بين من يحكم بغير ما أنزل الله ويلزم الناس في أحكام الدماء والأموال والأعراض بغير حكم الله عز وجل، ومن بين من يسب الدين. يعني لسه آخر حادثة، لاعب شهير لفريق شهير يخرج عن شعوره بسبب أي مغاضبة تحت أي ظرف، كورة، بيلعب كورة، يعمل إيه؟ بيلعب كورة، غاضبه لاعب آخر فوقع في سب الدين. إيه ده؟ يعني المسألة دي مسألة سيئة، مسألة انتشار نواقض الإسلام، انتشار كثير من الشركيات، حتى الجماعات المنحرفة، وإحنا تكلمنا عنها في الدرس الماضي في مسألة وحدة الوجود، وإن ده بكل أسف بدأ يصرح به كثير من المتصدرين للكلام عن ابتداء الدين والتدين وتزكية النفس، ويتكلم بقى في القنوات الفضائية وفي مواقع الإنترنت وعلى صفحات الفيسبوك، بيتكلم ويصرح بهذا الأمر بعبارات وإما صريحة أو في بعض الأحيان تكون فيها قدر من التوريه. هنبتدي نكمل على قاله ابن القيم، احنا بس بنعمل وصل لما سبق. وصلنا إلى قوله: ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته. واللي قبل منه كده كان بيقول إيه؟ بسم الله، كان بيقول: ومن هذا، أي من أنواع الشرك، شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما ثم خالق ومخلوق، يعني ليس هناك خالق ومخلوق ولا ها هنا شيئان، بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه. إن ما فيش حاجة اسمها ربنا، في حاجة اسمها عبد، هم حاجة واحدة. وذكرنا بقى الأشعار بتاعتهم وأبرز رموزهم وتكلمنا فيها باستفاضة في الدرس الماضي. بيقول بقى: ومنه أي من أنواع الشرك الناقل عن الملة شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته. قدم العالم يعني إيه؟ يعني العالم ده مش مخلوق، العالم ده مش مخلوق. الأمل إزاي؟ نظريات بقى يصدق عليك يتفلسفوا فيها فعلا، وهيجي التفصيل دلوقتي، لكن مؤدها ان العالم ده مش مخلوق، العالم ده قديم. كلمة قديم يعني مش محدث، مش مخلوق، ما جانش فيه وقت ومش موجود فيه، لم يسبق بعدم. طبعا الكلام ده والعياذ بالله شرك، لان مين الوحيد اللي يقال عنه هذا الكلام؟ هو مين؟ مين اللي ما كانش قبل منه عدم ولم يحدث ولم يخلق؟ وربنا سبحانه وتعالى بس. فلما تقول ان حاجه تانية تعدد القدماء ده شرك والعياذ بالله. طيب بيقول شرك الملاحده القائلين بقدم العالم وابديته، يعني ابديته يعني مش هيجي يوم تفنى فيه ايه هذه الارض، زي اللي هي الاحداث يوم القيامه وما اخبر الله عز وجل عنه. بيقول وانه لم يكن معدوما اصلا، بل لم يزل ولا يزال. لم يكن معدوما، لا ده هو قديم ملوش أول، ولا يزال يعني ملوش آخر. والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، يسمونها العقول والنفوس. طبعا الكلام ده عايزين إيه، مش هتوسع مع حضرتكم فيه لما فيه من إيه من الغموض والإلغاز، لكن عايز أدي إشارات يسيرة لحاجة زي كده. احنا عندنا شخصية مشهورة في التاريخ الإسلامي اسمه الفارابي. الفارابي ده متوفى سنة 339 هجرية، يعني في ايه يعني قبل نصف القرن الرابع، بدري قوي. الفارابي من كتر تمكنه في الفلسفة واستغراقه فيها وتشبعه بها و تأثيره في الفلسفة تلقيا ثم إنتاجا، سموه بإيه؟ حد عارف يسموه الفارابي بإيه؟ المعلم الثاني. مين المعلم الأول؟ أرسطو، وده بقى سموه المعلم الثاني لتمكنه الأمر ده. وهو فعلا قعد عكف على الفلسفة اليونانية، ويعني عكف على كلام بقى أرسطو أفلاطون وبعد كده أفلوطين، ويتأثر بهم جدا، وعامل حاول يعمل بقى نظريات توفيقية للأمر ده. خلاصة الكلام ان الفارابي قضى حياته كلها للأسف في هذا الأمر اللي هو الفلسفة، وعمل نظرية اسمها نظرية الايه، نظرية الفيض، نظرية الفيض. وبيحاول من خلال نظرية الفيض ديت ان هو يفسر زيه زي باقي الفلاسفة اللي سبقوه واللي تلوه، عايز يفسر الامور الغيبية اللي حدثت للكون ده، بس بيفسرها من خلال منطقه هو، من خلال تخيلاته وتصوراته او استنتاجاته، او من خلال اللي بيبني على القراءات والنظريات السابقة. يعني الفارابي يعتبر احد الجسور اللي عبر عليها فكر ارسطو من اليونانية القديمة إلى الغرب المسيحي في العصور الوسطى. طيب لو احنا حبينا ناخد كلمة سريعة كده عن الأمر ده، هنجد ان عشان تحتين نظرية الفيض دي، لان اللي مرتبطة معانا، هنجد ان الأفلاطونية اللي هي نسبة إلى أفلوطين، أفلوطين غير أفلاطون، أفلوطين ده السكندري اللي هو غير إيه؟ أفلاطون. أفلوطين بدأ يعمل بعض النظريات، هي خليط من الأفكار والفلسفات والمعتقدات الوثنية واليهودية والنصرانية والأساطير، لكن بتدعو الأفلاطونية إلى إله. ركز بقى، لأن ده الكلام اللي هو تأثر به الفارابي، تدعو إلى إله تفيض عنه الأشياء. ركز، مش يخلق الأشياء، يعمل إيه؟ تفيض عنه الأشياء. في عشان كده اسمها نظرية الفيض. هو الطبيعي عندنا أن ربنا سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، صح؟ لا أقولكش خلق، وهو خلق يعني كانت الحاجة دي مش موجودة وكانت معدومة وبقى لها بداية. لا يقول لك دي اسمه فاض. وعيب بقى نظرية حاجة اسمها نظرية الفيض، وان في حاجة اسمها العلة الفاعلة، في حاجة اسمها العقل الكلي، وبعد كده يتلوه باقي العقول العشرة، وبعد كده في النفس الكلي، ويتلوه باقي النفوس لما التسعة. والدنيا مشت في طريقة يعني في غاية التعقيد وبعيدة كل بعيد. وده جزاء اللي بيحاول يوجد إجابات للأسئلة الغيبية بعيد عن الوحي. انت هتجيب إجابات للأسئلة الغيبية وانت لا شفت ربنا، وربنا سبحانه وتعالى اللي خلق عقلك جعل له حد كما جعل البصر حدا والسمع حدا. وليس هناك من أصحاب هذه النظريات اللي سبقوك من رأى الله عز وجل أو رأى هذه الغيبيات. بناء عليه أنت عملت نظريات على أساس إيه؟ الباب الوحيد اللي يحترم عقلك كإنسان واللي يوفر لك إجابات صحيحة راسخة تنفعك في سيرك الله عز وجل هو الوحي. بس هو الوحي، والعقل يدل على ذلك. العقل يقول إن أنا أتعرف على الخالق سبحانه وتعالى من كلامه، خذ وصف الخالق منه سبحانه وتعالى أو من رسله الذين أخبروا عنه وهم أهل الصدق. المهم هو بيقول بقى إحنا نظريته أي على إن في إله تفيض عنه الأشياء جميعا بحيث لا تنفصل عنه فيضا لا يتحدد بزمن أو تاريخ ولا يتقيد بإرادة ولا ينقطع، وهذا الفيض لا ينقص مصدره بل يظل كاملا غير منقوص. وهذا الإله اللي يعتبر المبدأ الأسمى للوجود يطلق عليه واحد غير محدد بسيط لا كيف له، وهو الخير المطلق عندهم. وعملية الفيض أزلية تبدأ أولا بالعقل أو الروح ثم النفس ثم الواقع الحسي في الزمان والمكان. وبعد إيه كلام كتير جدا مش هنسترسل فيه، لكن نقدر نقول إن الفارابي كان أول من أجرم هذه الجريمة ووقع في هذه السقطة بالنسبة لتأصيل هذا الكلام الشركي الوثني. ويتابعه على ذلك بعض مشاهير فلسفة المنتسبين للإسلام زي ابن سينا وزي ابن رشد وغيره. طبعا عندنا كتاب شهير في التاريخ الإسلامي للإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله سماه تهافت الفلاسفة. تهافت الفلاسفة عقد ليهم بقى مناظرات، وكان أبو حامد الغزالي ده من أذكياء العالم يعني، عقد ليهم شوية مناظرات ووصل في هذا الكتاب إلى تكفير الفلاسفة في عدة إيه بسبب عدة مجالس أو عدة موضوعات، منها القول بقدم العالم وإنكار بعث الأجساد والقول بأن النبوة مكتسبة. فبناء عليه حكم بإيه بكفره. ده كانت بس إشارة سريعة للكلام اللي ذكره ابن القيم، وإلا فالمقام يحتاج إلى بسط أكثر من ذلك، لكن ده مش موضوعنا. بس تبقى موضوعنا الإشارة اللي بيقول هذه، وعايز يقول من وراها إيه، يقول إن من الشرك اللي بيخلي الناس تطلع من الملة وبينقض عرى الإسلام ويوجب لصاحبه الخلود في النار إن مات عليه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبدياته، وأنه لم يكن معدوما أصلا بل لم يزل ولا يزال، والحوادث وأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اللي هي قلنا بقى الإيه الفيوضات من العقل العلة الفاعلة العقل ثم سائر العقول والنفس إلى سائر الإيه النفوس، وسائط اقتضت إيجادها يسمونها العقول والنفوس، وهي دي فكرة الوسائط اللي بيتخذوها عشان توصلهم لربنا. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. واحد يكتب يعني الأصنام اللي هم ديت حد عاقل يقول إن الأصنام ديت لها أي قدرة؟ يقول لك لا، الأصنام والصخور والهياكل والحاجات ديت هي في الحقيقة رموز وأيقونات للأفلاك وللعقول وللنفوس اللي هو يتوصل بها إيه لربنا سبحانه وتعالى. شفت بقى ظلماتهم بعضها فوق بعض. برضو ليه أنا طولت في الحتة دي شوية؟ لأن الكلام ده أخواني بيتردد الآن، بيتردد الآن على ألسنة بعض من يعني ينتسب للثقافة، وبعض من يوصف بأنه من النخبة اللي بيملك نصية التوجيه في المجتمع. بقول الكلام ده لأن في ناس بتسوغ الكلام ده، بل بتعظم الشخصيات دي. لو أنت دخلت أي كلية أدب قسم فلسفة، أو دخلت مثلا حتى كلية دار العلوم قسم الفلسفة، مع إن الدكتور مصطفى حلمي راح ربنا يحفظه بقى ويبارك في عمره، وجوده في قسم الفلسفة في دار العلوم أدى إلى يعني إيه صبغ هذا القسم بالصبغة السنية لكلام أهل السنة والجماعة. فناخد بالنا بقى من النقطة ديت، لأن بكل أسف الكلام ده منتشر الآن. زي بقول لك يعني الفارابي ده مشتهر في التاريخ بأنه بيسموه الإيه؟ المعلم الثاني. بيسموه الإيه؟ المعلم الثاني. طيب، وابن سينا، ابن سينا بيسموه إيه؟ الشيخ الرئيس. وينسب لابن سينا ده، مع ان ابن سينا ده كتاب الاشارات بتاعه زي ما تسميه بيقول في يعني فيه كفر مغلظ، وبرضه وقع في هذه المبقات متابعه للفارابي. بيقول: ومن هذا، اي من الشرك الذي ينقض العرى الاسلام، شرك من عطل اسماء الرب تعالى واوصافه وافعاله من غلاة الجهميه والقرامطه، فلم يثبتوا لله اسما ولا صفة، بل جعلوا المخلوق أكمل منه، إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها. ودي طوائف ظهرت في الأمة، ولكن بكل أسف أرادوا أن ينزهوا الخالق فانتقصوه، وقالوا كده لا نثبت له اسما ولا صفة. عشان يقول كلمة غلاة الجهمية، خلي بالك كلمة غلاة ديت حط حوالي منها دايرة، لأن دي معناها أنه بينفوا الاسم والصفة. تعرف يعني ينفي الاسم والصفة؟ يعني يقول ليس الله سميعا، لا يسمى سميعا ولا يسمع، ما هو السميع اسمه والسمع صفته، يقوم ينفي الاسم والصفة. وحيقول لك طب ايه يعني؟ لا مش ايه يعني، ده كان بينفي القرآن، ده في الحقيقة بيعمل ايه؟ بينفي صريح القرآن، يبقى حكمه ايه؟ الكفر والعياذ بالله. طيب، بيقول فصل: النوع الثاني، نوع تاني بقى من الايه؟ النوع الاولاني كان مسألة الإلحاد وإنكار وجود ربنا سبحانه وتعالى، أو جحد أسماء وصفاته، أو إنكار إن هو خلق العالم، أو إن العالم والقول إن العالم قديم. النوع الثاني: شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته، كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة، فجعلوا المسيح إلها وأمه إلها. شرك النصارى، وشرك النصارى وكفرهم أمر متفق عليه بين المسلمين، لأن ربنا سبحانه وتعالى حكم به في القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يوفكوا. طيب تخيل بقى مثلا دلوقتي، أهدي من المسائل اللي مجمع عليها واللي أدلتها موجودة في القرآن واضحة وضوح الشمس، وليس هناك واحد من علماء المسلمين ولا من جهال المسلمين كان ينكر في يوم من الأيام كفر النصارى، لحد ما وصلنا إلى هذه الأزمان المتأخرة وبدأ يخرج علماء سوء، فلان الفلاني أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إيه يطلع يقول إن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام ليس شرطا في النجاة يوم القيامة، وإن الاختلاف بين اليهود والنصارى والمسلمين زي الاختلاف بين المذاهب الإسلامية، وإن كل اللي هيتعبد على طريقة ما هتوصله للجنة، إن لله وإن إليه راجعون. الكلام ده بقى في حد ذاته إيه؟ كفر. ويطلع عندك دعوات مشبوهة تتبناها دول، زي الدعوة اللي تبنتها الإمارات في مسألة الإيه؟ الدين الإبراهيمي وإنشاء البيت الإبراهيمي وغيره، بأن هو يبقى في مسجد جنب منه كنيسة وجنب منهم كنيس يهودي أو معبد يهودي، ويبقى حالة التوافق أو التعامل ما بين أصحاب الديانات الثلاثة زي قلنا الخلاف المعتبر أو خلاف التنوع أو على الأقل خالص خلاف سائغ، يعني إيه؟ مقبول، مقبول ما يترتبش عليه حكم بالبطلان ولا التكفير ولا غير ذلك. بيقول: ومن هذا شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. المجوس بيؤمنوا بإلهين، إله للخير وإله للشر، وإله الخير ده اللي هو إله النور، وإله الشر ده اللي هو إيه؟ الظلمة. ومن هذا شرك القدرية القائلين بأن الحيوان، الحيوان يعني الكائن الحي، الحيوان مش معناه البهيمة، يعني الحيوان يعني الكائن الحي، يعني يدخل فيه الإنسان، الكائن الحي يعني هو الذي يخلق أفعال نفسه وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته، ولهذا كانوا أشباه المجوس. في كلام في حديث بينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان طبعا اسنده فيه مقال، القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوا. والحديث طبعا الأشبه أنه ليس من كلام النبوة، لكن معناه صحيح. ليه القدرية دول بيقول عليهم مجوس؟ لأنهم بيعملوا زي المجوس بالضبط، بينسبوا خلق الأفعال إلى غير الله عز وجل، إلى غير الله عز وجل. ومن هذا شرك الذي حاج إبراهيم في ربه، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. طبعا هو كان بيقول أنا أحيي وأميت بناء على إيه؟ مغالطة، جاب اتنين محكوم عليهم بالإعدام وقال لفلان الأولاني ده أنا عفيت عنك يبقى أنا أحييتك، وجاب التاني قال لهم اقتلوه يبقى أنا موتك. طيب دي اسمها إيه؟ مغالطة. هو ده الإحياء والإماتة؟ سيدنا إبراهيم، وده بيسموها بقى فن المناظرة، فن المناظرة. الجماهير اللي قاعدة تسمع مع التشويش مع الضغط الإعلامي، والناس عندها النفوس فيها ولع بالباطل، ولع بالباطل فعلا يعني، فيقوم يقولوا إيه؟ عايزين يشجعوا. فسيدنا إبراهيم عشان يفوت الفرصة ديت صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ أعرض عن الأمر ده خالص، تجنبه. قال له طيب إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، وريني بقى مهاراتك وإمكانياتك وأفعالك. ربنا سبحانه وتعالى كل يوم الشمس دي تشرق من إيه؟ من المشرق، طلعها أنت من المغرب بقى. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يا جماعة اللي بيتحرم من الهدى ما هوش مظلوم، ده هو ظالم. اللي بيتحرم من الهدى ده هو ربنا حرمه ليه؟ الله عز وجل ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، ولكنه حكيم يفعل ما يشاء، فيهدي ويعصم ويعافي فضلا، ويضل ويبتلي ويعاقب عدلا، فهذا فضله ورحمته وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، وهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم سبحانه. فهذا جعل نفسه ندا لله يحيي ويميت بزعمه كما يحيي الله ويميت. فألزمه إبراهيم أن طرد قولك، يعني لو مدينا القول بتاعتك على استقامته، طرد القول يعني إيه؟ أنك تمده للنهاية. لو مدينا القول بتاعتك على استقامته، القول بتاعك على استقامته، أن طرد قولك أن تقدر على الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها منها. وليس هذا انتقالا كما زعم بعض أهل الجدل، بل إلزام على طرد الدليل إن كان حقا. يعني إن كان حقا ما تقول، مش أنت تحيي وتميت حقا، خلاص اعمل لنا دي. وده بيخلف اللي احنا لسه ذكرينه، ان هو اعراض من إبراهيم عليه السلام. وإن كان كثير من المفسرين اللي بيفسروا هذه الآية بيقولوا ان ده من يعني من توفيق الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام، ومن حزق إبراهيم عليه السلام في المناظرة أنه أعرض عن هذا. ابن القيم بيقول لك لا، ده ما اسموش إعراض، ده اسمه إلزام بما قلته أنت. والمسألة سهلة، المسألة برضو تتعلق بالجدل وفن الجدل. ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها أربابا مدبرة لأمر هذا العالم، كما هو مذهب مشرك الصابئة وغيرهم اللي هم بينسبوا أفعال الكون لغير الله عز وجل. وده للأسف منتشر في أفلام كرتون، ومنتشر في بعض الروايات وبعض الأفلام السينمائية وغيرها. يقولك إيه؟ والأطفال بيتشربوا عليه، قوة الرياح، قوة المطر، قوة النار. وساعات يقولوا إله الرياح، إله المطر، إله النار، صح كده ولا لا؟ وساعات ينسبوا الحاجات دي فعلا لأحوال علوية أو كواكب علوية. فده شرك ينسب تدبير أمر العالم لغير الله عز وجل. ومن هذا شرك عباد الشمس وعباد النار وعباد النار وغيرهم. ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة. يعني في بعض المشركين دول يقول ما فيش إله غير المعبود اللي أنا بعبده. ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهة، ولا في آلهة كتير بس ده أكبرهم، وده اللي هنرجع له. ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة، وإنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به. ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى المعبود الذي فوقه، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه، حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه، فتارة تكسر الوسائط وتارة تقل، فتارة تكسر الوسائط وتارة تقل. فصل. وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك وأخف أمرا. يعني أسهل، يعني أخونا أسهل، ده بالعكس ده كارثة، ما هو يطلع من الملة. يعني أسهل، الله يكرمك جزاك الله خيرا، أسهل وقوعا. طب ليه أسهل وقوعا؟ قولوا لنا كده ليه أسهل وقوعا. أسهل وقوعا يعني أخونا ليه؟ أصلاً دلوقتي المشكلة في إيه؟ إن أنت الشرك اللي احنا عاملين نقول فيه من ساعتها اللي بنقيم بيذكره ده، ناس بتخالف الحس. هم احنا عايشين في الدنيا شايفين شمس وقمر وسماء وأرض وجبال وكائنات ومخلوقات ودنيا، حاجات كتير جدا، والعقل يقول والفطر تقول أن هذه لابد لها من خالق، وشايفين أن حياة الناس ماشية على استغلال. كل واحد يتأمل بس في جسم الإنسان، كل واحد يتأمل في خلقه هو بس، مش ربنا سبحانه وتعالى. وإحنا ذكرناه في الدرس الماضي، ذكر في سورة ياسين قال أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. مش ربنا سبحانه وتعالى في سورة الواقعة وفي غيرها من الصور بيلزم الكفار الحجة اللي بيقولهم إيه؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. المني، الماء المهين، شوف كلمة مهين ده يعني ماء مستقذر، ماء ملوش قيمة، مهدر، يعني لو أصاب الثوب أنت تروح تغسل هذا الثوب، ماء مهين. سبحان الله بقى الماء المهين ده إيه اللي وصله لأنه يبقى كائن حي، إنسان ناطق، يبقى قائد، يبقى شاعر، يبقى إمام، يبقى عالم، يبقى مجاهد. سبحان الله، إيه مين ده بقى؟ إيه ده بقى؟ أي واحد مش هيكابر الفطرة ومش هيناقض العقل ومش هيبقى عنده نوع من المعاندة مش هيقول كده، هيسلم ان لابد من خالق. طب لحد اللحظة اللي احنا فيها ديت لم يدعي احد انه خلق السماوات والارض، لم يدعي احد انه خلق الانسان، غاية ما هنالك بعض انواع الملحدين يقولوا ان الانسان تطور، ومش راضين يجاوبوا على السؤال ده ليه من اول النظرية دي ما طلعت ما بنشوفش حاجة بتتطور ليه. وطبعا حالة من التعسف بقى الشديد في محاولة نشر هذا الأمر، لدرجة في بعض المجلات العلمية اللي نشرت معارضات علمية لنظرية التطور اللي عملوا فيها أو أوقفوها ونزلوا التصنيف بتاعها. فعشان كده بيقول دايما الناس المفتونة بحكاية العلم ومح... لا، العلم مش فير، العلم مش حاجة نظيفة أو حاجة عادلة أو حاجة غير موجهة، لا بالعكس موجه جدا، طبعا موجه جدا تمام. أما بقى الشرك في الإلهية فده أسهل، يعني الوقوع فيه أسهل وأكثر. بيقولوا أما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك وأخف أمرا، فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يضر وينفع ويعطي ويمنع إلا الله، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، ولكنه لا يخلص في لله في معاملته وعبوديته. خلي بالك الشرك في المعاملة وفي الإلهية هنا هيبقى قسمين، أكبر وأصغر. هو هنا هيبدأ بالشرك الأصغر، بيقول ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته. بل شوف بقى إيه بقى المكدرات والشوائب اللي بتعكر الإخلاص وتخرج العمل عن كونه عمل يبتغى به وجه الله عز وجل فيؤجر عليه صاحبه إلى عمل يسمى رياء، فيحبط هذا العمل ويأسم صاحبه ويرد عليه العمل فلا يقبل ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيحرم من بركة العمل وينال الإثم والوزر ويرد عليه لا تبرأ ذمته به، لا حول ولا قوة. إيه بقى المشكلة دي؟ بيقول ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته، بل يعمل لحظ نفسه تارة. المحرك ليه أنا، رغباتي، إراداتي، مزاجي، هوايا، ما أحب، ما أهواه، ده اللي بيحركني، دي الدافع الأساسي عندي، ده اللي بيخليني أعمل الحاجة الفلانية أو ما أعملهاش. طب أدي حاجة. تاني حاجة يعمل لحظ نفسي تارة، ولطلب الدنيا تارة، بعمل كده عشان أخد فلوس، عشان أخد شهرة، عشان أخد وجاهة، عشان أخد منزلة عند الناس في قلوبها، أنا عايز كده، عايز أحصل مكسب دنيوي، أخلص مصالح بالحاجات دي. طيب تلاتة، ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة، وده في الحقيقة داخل برضو إيه؟ لطلب الدنيا، بس الدنيا كانوا بيخصوها بالمال والمنافع الإيه؟ اللي هي الملموسة المباشرة. بيقول فلله من عمله، فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وحظه وهواه نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب، وهذا حال أكثر الناس. كلمة مؤلمة، كلمة دي مؤلمة وعايزة مننا ناخد بالنا. أصلا لما النبي عليه الصلاة والسلام يكلم الصحابة ويبقى فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم ويقول لهم أخوف ما أخاف عليكم الإيه؟ الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. لما الصحابة يتقال لهم الكلام ده، لما الصحابة يتقال لهم أن الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل، يبقى احنا ايه بقى؟ يبقى احنا سيدنا عمر كان يدعي ويقول اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. يبقى الموضوع خطير جد خطير. ليه يا اخوانا خطير؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. النفس لها رعونة، النفس لها رعونة، والنفس لها آفات. فانت لما بتيجي تعمل عمل صالح، انت صمت يوم، هتصوم يوم في الحر اللي احنا فيه ده، طبعا الصيام في الحر ده فضيلة، لا سيما احنا في شهر ليل المحرم، هتصوم يوم في الحر ده، النفس عشان رعونتها وقفتها عايزة تاخد حظ عاجل من المشقة والتعب ده، تقوم ايه الحظ العاجل اللي نفسها تاخده؟ المدح، ده حظ، او ترك الذنب. واحد طول عمره بيحط عليك ويقول عليك ان انت مش مستقيم ومش مدين، لا عايزه تتخلص من ذنبه، ادي تاني واحد. تالت حاجة منزلة للخلق في قلوب الخلق. رابع حاجة وجاهة بتاع، رابع حاجة منافع دنيوية، فلوس، خدمات، تسهيلات، انت وانت ماشي ده يفتح لك باب وده يقفل لك باب وده يقدمك وده يقوم لك وده يقعدك. طيب النفس عايزة تاخد حظها عاجل. طب هو من الاول كان بيعمله لله فعلا، يعني هو من الاصل في نسبه في العمل لله عز وجل، بس لوث العمل لله بايه؟ بالحاجات دي. عشان كده العمل لله اسمه ايه؟ اخلاص. يعني ايه اخلاص؟ يعني تخليص العمل، تخليص التصفيه والتنقيه، تخليص العمل من شوائب ارادات النفس الفاسده ومن إرادة الدنيا ومن إرادة غير وجه الله عموما. دي كلها شوائب بتكدر العمل وتدنسه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري وكلته وشركه، أو وكلته وشريكه، فهو للذي أشرك. ربنا بيقول أنا أغنى الشركاء، أنت هتدخلني شركة مع واحد ليه؟ سيب له العمل كله وروح خد جزائك منه بقى، وخد جزائك، مش هتعمل تقوله وخد جزائك منه. طب يا رب ده انا كنت عامل جزء ليك وجزء لي، يقول لا انا ما بقبلش كده، انا ما بقبلش انا القسمه دي، انا اغنى الشركاء عن الشرك. طب يبقى الكلام ده محتاج مننا ايه؟ مجاهده، في الذات في ظل الوقت اللي احنا فيه ده. مشكلتنا دلوقتي ايه؟ التحديات اللي قدامنا ايه؟ التحديات اللي قدامنا دلوقتي المظهريه الجوفاء، مظهريه دايما، المبالغه في المظهريه، واثنين الحرص واللهث والسعي الحسيس وراء مدح الناس. مدح الناس ده ممكن بكلمة، وممكن بإعجاب على منشور انت عامله، وممكن برسالة، وممكن بحد ايه يعمل لك تقريز او ثناء عليك. يبقى البحث عن مدح الناس. ثلاثة المادية، ان الحاجة اللي انت مش شايف لها مردود نفعي قدامك دلوقتي تزهد فيها، فبالتالي بتجد نفسك فعلا قدامك تحديات عشان تبقى مخلص، قدامك تحديات عشان تبقى مخلص، فتبعد عن رغبات النفس وإرادتها الفاسدة، تبعد عن طلب الدنيا، تبعد عن طلب المنزلة والوجهة عند الناس. ودي محتاجة يا إخوانا، محتاجة مجاهدة. طب سريعا الحل أعمل إيه؟ أول حاجة تبقى عارف إن الإخلاص أمر ممكن مش مستحيل، لأن بعض الناس بيتكلم عن الإخلاص ده كأنه إيه؟ كأنه شيء مستحيل مش محق. لا، الإخلاص ممكن، وإنت ممكن تعرف إنك مخلص، ممكن تعرف إنك مخلص بدليل الثلاثة اللي أواهم المبيت إلى الغار لما انسد عليهم الغار والصخرة سدت الغار عليهم، قالوا إيه؟ اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. يبقى كان عارف إنه مخلص ولا لأ، ودعا ربنا بصالح العمل وتوسل لربنا بالعمل الصالح ولا لأ. فأنت ممكن تبقى عارف إنك مخلص. يبقى دي أول حاجة، تصحيح التصورات والمفاهيم، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، حتى يتسنى لك الإخلاص لابد أن تقطع النظر عن الخلق وتديم النظر للخالق سبحانه وتعالى بقلبك. القلب ده فيه عين حدقة بتحدق كده، اقطع النظر عن الخلق، غض البصر عن الناس، ما تشغلش بالك بالناس، فليرضى عنك الناس أو فليسخطوا، ما تشغلش بالك. وعشان أعمل الحكاية دي إزاي؟ اعتبر هم عاملين زي كفتين الميزان كده، حاجة بتنزل وحاجة بإيه؟ بتعلى. اسمها دوام مراقبة الخالق، وأمام كده اسمها إيه؟ مراقبة الناس. طول ما أنت بتخفض من مراقبة الناس، إيه اللي بيحصل؟ بترفع من مراقبة ربنا. والعكس، ترفع مراقبة ربنا في قلبك وتتعلق قوي بربنا وتفضل شاغل بالك. محمد هيقول عليا إن أنا بدي درس كويس، طب ما بدل بشغل بالي برأي محمد فيها، طب ما اشغل بالي ربنا هيقول عليا ايه في الملأ الاعلى. صح يا اخوانا؟ مش بيقول من ذكرته، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. بس كده، ما بدل ما اقعد شاغل بالي ببني ادم زي زيه ومش هيعمل لي حاجه ولا هيقدم ولا ياخر، طب ما اقول له هو ربنا هيقول عليا ايه، طب الملائكه هتكتب عليا ايه. الطريقه دي في التفكير وفي التصورات بتعالج المشكله من اصلها. على فكره بتعالج المشكله منين؟ من اصلها. ثالث حاجه، تعظيم الرغبة في اليوم الآخر وكثرة ذكر الموت والقبر والحساب. فكل ما أنا بقى دايما عايش في الجو ده وفي التوجه الذهني ده، أو ما أقول إيه؟ إيه اللي ينفعني في الآخرة؟ إيه اللي ينفعني وأنا في القبر؟ إيه اللي ينفعني عند الميزان؟ إيه اللي ينفعني على الصلاة؟ هلاقي إن رؤية الناس بالنسبة لي بتتضاءل، تقييم الناس عندي بيتضاءل، فبيسهل عليا إن أنا إيه؟ أشيله من قلبي. رابع حاجة، الدعاء، الاكثار من الدعاء. اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه، اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، وغيرها بقى من الادعيه الماثوره اللي انت بتلح في الدعاء، تلح في الدعاء ان ربنا يرزقك الاخلاص ويطهر قلبك من الايه، من الرياء. خامس حاجه، الا تدع عملا صالحا خوف الرياء. اوعى تسيب العمل الصالح عشان تخاف من الرياء. بالمناسبة، الشيطان اول ما في واحد بيجي يستقيم ويتدين كده بيعود له، والشيطان فقيه في الشر، يقعد يفتنه. بالتجربة اللي احنا شفناها من واقع تعاملنا مع اخواننا وغيرنا ومن واقع السير في طريق الله عز وجل، بيجي الشيطان يفتن الانسان في عدة حاجات، منها النية والقصد. يقولك انت نازل تصلي ليه؟ على فكرة انت جاي قاعد قدام عشان انت مرائي، عشان يقولوا عليك ان انت كويس، تقوم تعمل ايه؟ طب ما انا مش جاي. خلاص، يبقى هو الشيطان يعمل ايه؟ 100 كده منبسط اهو. طب ليه ما كانش الشيطان بيجي لك قبل ما تيجي الدرس؟ طب هيجي لك يعمل بيك ايه؟ ما انت كنت قاعد اصلا مع شويه شياطين بتلعبوا في البلاي ستيشن، بتعمل حاجه، كنت قاعدين بتعملوا حاجات يعني محرمه، مش لازم بلاي ستيشن، حاجه محرمه، فخلاص ايه بقى؟ هيجي لك ليه؟ طيب واحد نازل يصلي جماعه، يقول له هو انت طالع نازل كده رايح في الشارع؟ تعالى على فكره عشان الجيران يقولوا عليك ان انت بتصلي. طب الحل؟ والله ما انا رايح الجامع، يلا قوم جاي قاعد. ادي معنى كلمه ان اوعى تدع العمل الصالح عشان خوف الرياء. خد بالك، ممكن الشيطان يصطادك فيه تاني، الحاجات اللي بيفتن فيها الناس في بدايه التدين، وساوس الطهاره، يلبس عليك امر الطهاره والصلاه، انت بتصلي وانت مش متوضي، انت احدثت ولا، وكل الحاجات دي فيها اجابات شرعيه بس نتيجه قله العلم وعدم الدربة. ايه اللي بيحصل؟ حاسس من التعاسة. من ضمن الحاجة الثالثة اللي ممكن الشيطان يصطاد فيها الانسان ايه؟ يوسوس له فيها ويفتنه فيها، مسألة العقائد. هو ايه اللي قبل الدنيا دي بتتخلق؟ طب هو ربنا خلق الناس ازاي؟ طب ايه اللي يحصل بعد كده؟ وكل دي عليها حديث نصية، لا يزال الشيطان بأحدكم فيقول له هذا الله عز وجل خلق الخلق. فمن خلق الله؟ شو ده النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم. فالحل ايه؟ فلينتهى، ما تردش عليه. خلاصة الكلام ان الشيطان مش هيسيب، اوعى تسيب العمل الصالح عشان الخوف من الرياء. ليه؟ لان انت بتأجل المواجهة. طب انت سبت العمل الصالح ده وبعدين، هل انت كده باسمك مخلص؟ لا، انت باسمك بدون عمل. المخلص واللي عمل عمل صالح لله. طب انت لما سبت العمل بقيت ايه؟ ما يتقالش عليك مخلص على فكرة، لا مخلص ولا مرائي، انت بقيت من غير عمل كده. طب صحيفتك اتكتب فيها ايه بقى ان شاء الله؟ بل بالعكس، الفضيل بن عياد كان ليه رأي يعني اشد من كده. كان يقول فعل الطاعة من اجل الناس رياء، وترك العمل من اجل الناس شرك. فيقول لك خد بالك انت مش هتسلم برضو من دي. طيب يبقى دي من الحاجات المهمة، اوعى تترك العمل. برضو الحاجات المهمة، لابد ان تفرق بين الرياء ووساوس الرياء. الرياء ووساوس الرياء يعني المرائي يا اخوانا مستمتع بحالة الرياء اللي هو فيها، ربنا يعافينا ويتوب علينا جميعا ويصلح قلوبنا، والله مستمتع يعني بيبقى بيرائي وهو فاهم هو بيعمل ايه، وعينه واسعة كده ومبسوط وعمال يتبجح ويثني على نفسه ويمدح بالطاع، فعلا كده واضح له هو بيعمل ايه. امال مين تاني يا عين بقى اللي بيبقى متورط في الموضوع ده؟ اللي هو عنده وساوس الرياء، مستوى الايمان عنده ضعيف، فبيجي الشيطان يتسلط عليه يلبس عليه امره. فهو عشان بيحب ربنا ويحب الدين يقول لك ايه، انا مش عايز عمل يحبط، التاني مش في دماغه، التاني عايز العمل ياكل بيعيش بس، فما هو عندوش مشكله، ما عندوش صراع نفسي، ما هوش زعلان، مش متأزم من اي حاجه، ده هو مبسوط باللي هو فيه. فخد بالك من النقطه دي، انك تفرق ما بين الرياء وما بين وساوس الرياء او خواطر الرياء. اللي عنده وساوس للرياء او خاطر للرياء وعمال يدفع فيها ويجاهدها، ده ماجور، بيطلع من الصلاه تعبان بس اخد اجر، صح، بياخد اجر، اجر المجاهده والمدافعه. دي حاجه برضو من الحاجات المهمه في هذا الباب، اخفاء العمل. اخفاء العمل، ايه اللي هتستفيده لما تخرج العمل من ديوان السر الى ديوان العلانيه؟ وعشان كده لما سئل البعض السلف ما اظهر من عملي، اظهر منه قد ايه؟ قال بقدر ما يقتدى بك، بقدر اللي هتاخد عليه حسنات. اظهر من العمل بالقدر الذي يقتدى بك فيه، اللي هتاخد عليه ايه؟ حسنات، او اللي هتدفع به عن نفسك التهمه ولا يساء بك الظن. المهم يكون لك في غرض مشروع وقصد مشروع. نكمل، بيقول وهو الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان في صحيحه، الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قال وكيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فالرياء كله شرك. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده. فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. دول قيدين أو شرطين أو معيارين يتقال عليهم العمل الصالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. إيه هو العمل الصالح؟ حاجتين، يكون لله، ثانيا يكون فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما بيخترعش ما بيبتدعش. وكان من دعاء عمر رضي الله عنه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل، وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا، فإنه ينزله منزلة من لم يعمله فيعاقب على ترك الأمر. ولو كان العمل مستحب هو بيرائي فيه، مش هيتقال عليه شرك أصغر إلا هو برضه هيعاقب عليه. طيب، فإن الله سبحانه إنما أمر بعبادته خالصة. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به. شوف الآية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. طب اللي ما أخلصش يبقى ما عملش، ما حققش العبادة. بل الذي أتى به شيء غير المأمور به فلا يصح ولا يقبل منه. ويقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء. وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور وأكبر وأصغر. هنقف هنا بس قبل ما اختم عايز أنبه إخواني لأي شيء مهم، وهو إن بركة الإخلاص، بصخنا المخلص معان، المخلص يبارك له في سعيه ويبارك له في عمله. المخلص قد ركب مركب نجاه بإخلاصه، المخلص يجعل الله له مخرجا وفرجا من الضيق والشدائد، المخلص يفتح له من الأمور المغلقة ويوسر عليه من الأمور ويوسر عليه من الأمور المعسرة ما ليس لغيره. الإخلاص أحد مفاتيح الحل والنجاح والنجاة والإصلاح والتجاوز على وتجاوز العقبات وحلول المشكلات في هذه الحياة. فاحرص على أن تكون مخلصا، مش بس كده، ده المخلص الدرجة اللي بتوصلك بعد كده أنك تكون مخلص، يعني ربنا سبحانه وتعالى يصطفيك يستخلصك لنفسه سبحانه وتعالى. المخلص بالفتح اسم مفعول، خلاص. والمخلص ده بقى هيبقى مخلص ازاي لله عز وجل إلا إذا مر الأول مرحلة المخلص. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. اللي عنده ذنب مأزمه في حياته، الإخلاص من أوسع الأبواب اللي تدخل منها للنجاة من هذا الذنب، عشان هو كده طول النفس هنا. اللي عنده أزمة كبيرة في حياته، عنده موبقة من الموبقات، الإخلاص السبب اللي ممكن من عن طريق الله عز وجل يخلصك وتكون من المخلصين ويصرف عنك السوء والفحشاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.